يسعى الإنسان لتحصيل دنيا في هذه الحياة الدنيا، ثم يكون جزاؤه أنه يعاقب على ذلك وأن يلقى الله وهو عليه غضبان فيعاقبه. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عمالك، لأنه ذكر في طريق أبو الوليد وفي طريق هشام بن عمالك. قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك. هشام بن عمالك هو أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عمالك، يعني يذكر بكنيته ويذكر باسمه. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري عن عمير بن عبد الملك عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر. هنا عندنا عن أبيه وائل بن حجر عن أبيه هذاك اللي هو علقمة، الإسناد الذي تقدم صحيح كما ذكرتم، الإسناد الذي تقدم عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت. هذا الإسناد أحسن الله إليك عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر عن أبيه. شوف التقريب، يعني حجر هو صحابي، وائل أبو والد وائل، يعني له رجال الكتب. شفت ترجمة وائل؟ وائل شو اسمه؟ نسيت. وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي، صحابي جليل وكان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة. وائل بن حجر بن سعد؟ وائل بن حجر بن سعد؟ نعم. شوف حجر بن سعد؟ ما في. ما في. حرف الحجر ذكرات أربعة ليس منهم هذا. ايه ما في حجر بن سعد؟ لا حجر أقرأ عليك. ذكر حجر ابن حجر الكلاعي، هذا حمصي مقبول، وذكر حجر ابن العنبس حضرمي كوفي صدوق مخضرم، وذكر حجر ابن قيس الهمداني الحجوري فتح المهملة ثقة من الثالثة، وحجر العدوي، بس ثم انتقل إلى حجير. كلها مو بصحابة كلها العدوي مش كافي؟ الأخير مجهول من الثالث. هذا كله غير صحابة. نعم. ما أدري كلمة هذه، يعني هل هي المقصود بها يعني يكون علقمة، يعني يقصد علقمة يروي عن أبي؟ ليش؟ يعني كلها نسخ فيها عن أبي؟ لا. لا بين كلها. وقع في سنن أبي داود وائل بن علقمة عن وائل بن حجر. وائل بن علقمة؟ اي عن وائل بن حجر. يعني يروي عن جده؟ لا سأبين لك. او عن خطأ وقع خطأ، لكن هكذا وقع في السنة. وقع في سنن أبي داود وائل بن علقمة، ليس في هذا الحديث، هذا كلام الحافظ في التقريب. يقول وقع وائل بن علقمة عن وائل بن حجر وعنه عبد الجبار بن وائل. صوابه عبد الجبار عن علقمة بن وائل عن أبيه. إيه لكن أسهل. ما في حجر. أما اللي وقع عندنا في مسلم الآن هذه جديدة. يعني هذاك قلت لعله يعني خطأ مثل ما حصل سنة داود، لكن اختلف هذا. لكن في نسخ متعدد فيها بعضها ليس في عن أبي المطبوع، أنا ما عندي شيء إلا أخوان المطبوع بعضهم. ليش؟ ما في لعله يعني إنه يرجع إلى علقمة عن أبي. يعني كيف الآن لو قال عن